وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا

يدخل المسجد كما دخله أول مرة وليتبروا ما علوا تسبيرا. وَاجْعَلْنِي

ولقد رأيت Yeah. صلى الله عليه وسلم.